ما جزاء من قام بحرق القرآن الكريم سهوا ولم يعرف إلا بعد ما مضى هذا الفعل؟ ليس عليه شيء ما دام سهوا أو حرقه عمدا لأنه متقطع ما انتفع به حرقه لأن لا يمتهن فلا بأس عليه، لأن القرآن إذا تقطع وتمزق ولم ينتفع به يحرق أو يدفن في محل طيب حتى لا يمتهن. وإذا كان حرقه سهوا ما درى أنه قرآن فلا حرج عليه في ذلك، أو حرقه عمدا لأنه متقطع ما يصلح للقراءة فيه فحرقه حتى لا يمتهن فلا بأس بذلك. أما إذا حرقه شابا له كارها له مضرا له هذا يرد عن الإسلام نعوذ بالله، الذي يحرقه كراهة له ومضرا له هذا منكر عظيم ويرد عن الإسلام. وهكذا لو قعد عليه أو وطع عليه رجله استهانة له أو لطخه بالنجاسة كل هذا يرد عن الإسلام نعوذ بالله. فإذا وجد من المسلم استهانة بالقرآن صريحة واضحة كأن يطعه بريزه أو يجلس عليه مقعدته يقعد عليه أو يطخه بالنجاسة أو يسبه ويسبه من تكلم به أو ما أشبه هذا فإن هذا رد عن الإسلام نعوذ بالله وكفر أكبر، نسأل الله العافية. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.